الحال مريح بالي مال ومال الناس العشق الوكحب ضرب الصحة دوخ ووجع راس أبقى الحال مريح بالي مال ومال الناس العشق الوكحب ضرب الصحة دوخ ووجع راس والله كاف القلب صافي وبعد يتحمل يجرحوني يعذبوني ما بيهم إحساس والله كاف القلب صافي وبعد يتحمل يجرحوني يعذبوني ما بيهم إحساس شغل بس بينا احنا كنا سيادة الناس لك سويت بينا كنا سيادة الناس ايك سويت بينا لا تقول الأصحاب صدقهم كذاب لا تقول الأصحاب صدقهم كذاب ابني بيوم طيح جل جنب الكلام ابني بيوم طيح جل جنب الكلام لا تقول الأصحاب صدقهم كذاب لا تقول الأصحاب صدقهم كذاب ابني بيوم طيح جل جنب الكلام Oh, yeah, yeah. وعيون كبر قاسم وطرعان او بني معروف. قالوا وقع طاح الجبل ويطيح، قالوا وقع طاح الجبل ويطيح، انا عرفوا دوم ما تهزون خالد، وعرفوا دوم ما تهزون. الجبل ما يطيح، قالوا وقع طاح الجبل ما يطيح، خالد وعرفوا دوم ما تهزوا.